بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا اليوم عند القادح الخامس والعشرين، وهو القول بالموجب، وهذا آخر القوادح التي أخذناها طول الدروس السابقة. قال رحمه الله تعالى: القول بالموجب. قال: القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. يعني من القوادح التي يقدح بها المعترض على المستدل أن يسلم له بمقتضى الدليل، قل أنا معك أن الذي تقوله صحيح، ولكن لا يخدمك في الاستدلال، فأنا أسلم لك بصحة مقتضى دليلك، ولكن لا أسلم لك في تنزيله. ويضربون لذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى، في قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا مقتضى الكلام صحيح، سيخرج الأعز الأذل، لكن خطأهم وين؟ في تنزيل هذا المقتضى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال بعدها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالموجب هو هذا، أن تسلم بمقتضى كلام الخصم وتعارضه في تنزيله، إن صح التعبير. ذلك قال: تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، يعني لا تستطيع أن تستدل علي، النزاع باقي، لم تفدني شيئا، أنا معك في مقتضى الدليل ولكنني أخالفك في تنزيله. ويضربون كذلك له مثلا في الأبيات الشعرية المنسوبة لعلي بن فضال المجاشعي، يقول: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. فهذا قول بالموجب، يعني أنتم فعلا دروع، وأنتم فعلا سهام، وأنتم فعلا صافي الود، ولكن لكم دروع لغيري وسهام علي، وخلت الود منكم عني، صافين علي. أيوة، فهذا هو خلاصة القول بالموجب. طيب، قال: وأنواعه أن يستنتج مستدل ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه، كالقتل بمثقل، قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدد. فيقال: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمة. هذا كان يقول الحنبلي والشافعي، الذي يرى بأن القتل العمد قد يكون بمثقل، كما هو معلوم أن القتل العمد يكون إما بمحدد أو بمثقل أو الأصناف المعروفة في الجنايات. الحنفية لا، لا قود عندهم في القتل بمثقل. فيقول الحنبلي: القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود، لا ينافي القود. فيقول الحنفي المعترض، اللي هو الحنفي، يقول: نعم، أنا معك أنه لا ينافي، ما في منافاة، أو بعبارة أخرى نحن نجوز أن يكون هناك قود، ولكن هذا ليس دليلا، نريد ما يثبت القود لا مجرد عدم المنافاة. لذلك يقولون، فيقال يعني فيقول المعترض: كالقتل المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدد. فيقال أي المعترض: عدم المنافاة ليس محل النزاع، احنا مو إشكالنا في عدم المنافاة، نحن نريد ما يثبت القود وليس مجرد نفي. نعم، نحن نجوز من حيث الجواز العقلي، جائز، ما ما يمتنع ولا يتنافى، لكن مو هذا كلامنا. ما يكفي في كونه مثبت. لا يكفي، لابد أن تأتيني بما هو بما يثبت ذلك. قال ولا لازمه. طيب، فيقول يعني بعبارة أخرى كما من شرح مختصر الطوفي، يقول الحنفي سلمت أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص. صحيح أنه لا يمنع، لكن لا يلزم من عدم المانع للقصاص ثبوته، لا يلزم من عدم المانع ثبوته، بل إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه وهو السبب الصالح لإثباته والنزاع فيه. فأنت حت عن محل النزاع، لأن لا إشكال لنا في عدم المنافاة، نزاعنا في وجود السبب الموجب للقواد. نحن ننفيه وأنتم تثبتونه. أنت لا، أنت ما قلت إلا ما زدت على أن قلت أنه لا ينافي، وأنا معك أنه لا ينافي، بس مو هذا موضوعنا. موضوعنا هل يثبت ولا لا. قال هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع القول بالموجب، أو إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، شيء تتوهم أنه هو مأخذ الخصم، كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل إليه. فيقال لا يلزم من إبطال مانع عدم مانع عدم كل مانع ووجود الشرط والمقتضي. يعني الصورة الثانية من صور القول بالموجب أن يبطل القول ب أو تظن أن هذا هو مأخذ الخصم. فبدال يعني الحالة الأولى أن تحاول أن تثبت مأخذك، الحالة الثانية لا، أن تحاول أن تبطل مأخذ الخصم اللي هم الهني الحنفية اللي ينفون وجود التشابه بين أو ينفون وجود القود في المثقل. فتأتي وتقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود، الوسيلة عندنا محدد مثقل سم حريق. فأقول أنا الحنبلي التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود. طيب، تظن أن المأخذ عندهم هو التفاوت؟ أحسن، تظن أن المأخذ عندهم هو مجرد التفاوت كمتوسل إليه. فيرد عليه الحنفي يقول يا أخي ليس هذا موضوعنا. فيقال لا يلزم من إبطال مانع، أنت أبطلت أنا وياك أن التفاوت في الوسيلة لا يؤثر. صح، بمعنى حتى المثقل الآن المحدد في خنجر في سكين في سيف في دبوس وكلها أنا معك أنها لا تنافي القود. فأنت قلت صح، لكن من قال لك أنني إذا نفيت مانعا، المانع المزعوم هنا هو التفاوت، أنت نفيته نجحت في نفيه، ولكن هذا لا يكفي، لأن نفي مانع واحد لا ينفي بقية الموانع. تمام، فيقول له لا يلزم من إبطال مانع عدم إيش كل مانع ووجود الشرط والمقتضي. يعني لا يلزم منه نفي وجود الشرط ونفي وجود المقتضي أو عدم وجوده. قال ويصدق معترض إن قال ليس ذا مأخذي. وجود الشرط يعني ولا يلزم من إبطال مانع أن يكون هناك شرط ومقتضي. نعم، لا يلزم منه أيضا وجود الشرط ولا وجود ممكن ما في موانع لكن الشرط ممتنع. بالضبط، فأنت ما زدت على نفية المانع، بس تعال في ممكن يكون في شرط في مقتضيات. قال ويصدق معترض إن قال ليس ذا مأخذي. هنا يبقى عاد يقول طيب إيش دراني إن هذا مأخذه ولا مو مأخذه؟ نقول كافي أن يصدق، كافي أن يقول هو أن هذا ليس هو مأخذي. نعاد تقول لا أنت كاذب، هذا موضوع ثاني. لا يصدق، إذا قال هذا ليس مأخذي يا أخي زين يصدق. تمام، يعني أنا مو مأخذي تفاوت، يقول خلاص يقف بس وقف ما له داعي أكمل وياه. أو أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه بشرط أن تكون ليست مشهورة. قال وليست مشهورة، ما معنى الصغرى؟ طبعا المقدمة الكبرى، مقدمة الصغرى والنتيجة، هذا القياس يسمونه القياس الاقتراني. تمام، فهنا مثلا قال ككل قربة شرطها النية، ويسكت عن الوضوء ويسكت عن والوضوء قربة. فالمقدمة الكبرى شنو؟ كل قربة يجب أن يكون فيها نية أو شرطها النية. الصغرى الوضوء قربة، النتيجة الوضوء اشترط فيه النية. فإذا سكت عن الصغرى فيقول ويسكت عن كلمة والوضوء قربة، فيقال المعترض أقول بموجبه. نعم أنا وياك أن كل شرط كل قربة يشترط لها النية، ولكنك لم تأتي بالصغرى، فأنا معك إلى الأولى، أنا معك، بس الثانية ما أدري شنو قصدك ولا شنو اللي تبيه، ولا يكفي سكوتك لإثبات ما تقول حتى تبين. فيقول: أقول بموجبه ولا ينتج، لا ينتج هذا القياس شيئا، لأنني لا أعرف إيش أنت بتقول في الصغرى، وبالتالي أنا أقف، ولي حق أن أعترض على هذا الاستدلال لسكوتك عن الصغرى. والكبرى لوحدها لا تكفي، أنا معك يا أخي أن كل عبادة، بس تعال أثبت لي الصغرى التي سكت عنها. فهذا قول بالموجب، تمام؟ ليش قال هني وليست مشهورة؟ أحيانا يكون السكوت لشهرة الصغرى، تكون واضحة جدا يغني الكبرى عنها، فهذا يخرج عن الموجب. هنا لا، كأنه نطق بها، ويلزمك يا معترض أن تأتي بقادح آخر غير قادح الموجب. ما تقول أنت سكت وأنا ما أدري شو بتقول، معروف لا يعرف. قال: ولو ذكرها لم يرد إلا منعها. يقول ولا ينتج، زين، ما ينتج الاستدلال. ولو ذكرها، أي ذكر المستدل صغرى قياسه، لم يرد المعترض إلا منعها بأن يقول: لا أسلم أن الوضوء قربة. يقول في التحبير في الشرح: فإنما ورد هذا لكون الصغرى محذوفة، فلو ذكرت لم يتوجه له اعتراض بالقول بالموجب. يعني النوع الثالث من أنواع الاعتراض بالموجب عدم ذكر الصغرى، لو ذكر الصغرى لا اعتراض بالموجب، هنا يكون اعتراض بأي شيء آخر، بأي نوع من أنواع القوادح الأخرى. الموجب هو تسليم المقدمة الكبرى، المقدمة الكبرى اللي هو مقتضى الدليل اللي احنا وياك فيها، بس الصغرى شنو؟ ما لم تبينها لي، وبالتالي لا أقول معك بها. وجواب الأول: الآن إذا اعترض بالموجب من اعترض كيف نجيب؟ ذكر أنواع ثلاثة. فالجواب الأول بأنه محل النزاع أو لازمه، أقول لا، من قال لك أن هذا هو محل النزاع؟ وأنا أؤكد أن هذا هو محل النزاع. قلنا مساءنا مو هذا محل النزاع، نقول لا هو محل النزاع. والثاني أنه المأخذ لشهرته، اللي هو نفي، أي اللي هو نفي مأخذ الخصم. فإذا قال الخصم ليس هذا مأخذي، قل لا، أثبت أنه هو مأخذك وهو مشهور من مذهبك، قال فلان من أصحابك مثلا أن المأخذ هو كذا وكذا وكذا. كيف يجمع بين أن يبين أنه المأخذ لشهرته بأن يصدق معترض إن قال ليس هذا مأخذ، إن لم يكن هناك اشتهار؟ إذا لم يكن هناك نص مشتهر ما له داعي، فيكون كلامك أنه ليس هذا مأخذي لغو، أبطل كتبك. لذلك سيأتينا في باب الجدل: لا يجادل إلا من له مذهب واضح. اللي ما له مذهب ما تجادله، لأن هذا بكل بساطة يقول لك من قال لك مو هذا قولي، فهذا سيروغ، فالجدل باطل معه. فهذا لا، مشتهر أن هذا هو مأخذك. الرد الثاني، هذا الجواب الثاني، فيما إذا كان المأخذ مشتهر أو منصوص عليه في كتب مذهبك التي التزمتها وإلى آخره، تمام. والثالث كيف نجيب عن الثالث؟ بجواز الحذف. أنا صحيح لما أذكر الصغرى، لكن هذا لا يعطيك الحق في الاعتراض علي، لأنه يجوز الحذف. هنا يبقى النقاش في قضية يجوز الحذف متى. يجوز الحذف عند الاشتهار، نعم، فقد يتنازعان في الشهرة من عدمها، واضح. ويجاب في الكل، يعني جواب آخر في كل الأنواع الثلاثة، بقرينة أو عهد ونحوه. يعني أني أأتي بقرينة أو أأتي بعهد يعني ونحو ذلك، بأن أن والله لا، هذا هو مأخذك بقرينة كذا وكذا، وهذا هو محل النزاع بقرينة كذا وكذا، تمام. قال: وفي الإثبات، يعني يكون القول بالموجب في الإثبات. الآن النوع اللي سبق هو القول بالموجب، يعني في أول شيء أن يستنتج ما يتوهمه محل النزاع، أو يبطل ما يتوهمه مأخذ الخصم، أو يسكت. من أنواع الموجب كذلك في الإثبات، مثال القول بالموجب في الإثبات، في إثبات حكم ما، تمام، وليس إبطال أو هو. طبعا هي الصورة الأولى ما تفرقت كثيرا عن هذه، هي الصورة الأولى أيضا إثبات، ولكن ربما من باب التنويع يعني. قال: وفي الإثبات ك الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة. هذه مسألة شنو؟ مسألة الزكاة في الخيل. الحنفية يرون بوجوب الزكاة في الخيل سواء كانت للتجارة أو غيرها. الحنابلة مع الجمهور أن السائمة هي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم والخيل لا زكاة فيها، تمام؟ فيأتي الحنفي ليستدل على قوله فيقول: الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كإبل، فيقيس الخيل على الإبل بجامع أنها تسابق عليها. يأتي بحديث اللي هو لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فقال خف وحافر فنحن نجمع بينهما، فكما أن الحافر فيه الزكاة إذن الخف فيه الزكاة. فيقال نقول لك نعم أنا معك بتشابه الخف أو بتشابه الخيل والإبل، ولكن أقول معك في أن الزكاة فيهما ولكن بالتجارة ليس في السائمة. فيقال بموجبه في زكاة التجارات، في زكاة التجارات. فيجاب أي الحنفي يقول لك أنت ليش فرقت الزكاة الألف واللام اللي فيها؟ فيجاب بلام العهد والسؤال عن زكاة الصوم والزكاة، والسؤال عن زكاة إيش الصوم. يعني شنو؟ يعني أن يقول الحنفي النصوص التي وردت ولو وردت فيها لفظ الزكاة، الحديث حديث الزكاة في حديث كتاب أبي بكر لعمر بن حزم أن فيها الزكاة، كل النصوص اللي فيها الزكاة، الحنفي شو يقول؟ يقول هذه الألف واللام اللي فيها كان كلام عن زكاة الصوم، ما كانوا يتكلمون عن زكاة التجارة. فإذا صح ووافقتني في قياسي وتشابه الخيل بالإبل، فلماذا فرقت بين زكاة الصوم وزكاة التجارة؟ الكلام في الحديث اللي هو هني لام العهد والسؤال اللي في الحديث والنصوص الشرعية كانت عن زكاة الصوم لا عن زكاة إيش العهد. ويصح هذا المثال، يعني هذا المثال يصح في قول، فليصح في قول جزمها في الروضة وغيرها، ولا يصح في آخر. أنت عندك ولا يصح في آخر موجودة؟ وجزم به في الواضح لوجود استقلال العلة بلفظها. يعني هذا فيه خلاف في كون هذا المثال هو قول بالموجب أو عدمه، تمام؟ ثم قال رحمه الله خاتمة. هذه الخاتمة في ترتيب القياس، ترتيب الأدلة، ترتيب الأسئلة على القياس اللي هي القوادح. قال خاتمة: ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، وكذا قياس في معنى الأصل. طبعا سبق معنا قياس الدلالة وقياس العلة. قياس العلة ما تأتي عليها الأسئلة لوضوحه، لكن تأتي على قياس الدلالة، هو التي ترد عليه الأسئلة في هذا. وإلا ما تعلق بمناسبة الجامع، لأنه ليس بعلة فيه، وكذا قياس في معنى الأصل، يعني ترد فيه الأسئلة السابقة تأتي في هذا النوع من أنواع القياس اللي هو قياس في معنى الأصل. يقول: ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع، ولا يرد عليه أيضا ما تعلق بنفس الجامع، يعني القياس الذي تعلق بنفس الجامع لعدم ذكره فيه. قال ذلك بالمفلح وتابعه في التحرير. يعني هو يبين أن ما هي القياسات التي ترد عليها هذه القوادح 25، هل كل قياس ولا لا؟ يقول لك لا، ترد على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع فلا ترد، وكذا ترد في معنى الأصل، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع اللي هو الجامع بين العلة والأصل، لكن ما تبين لي إيش معناه ما تعلق بنفس الجامع، وما هو وما الفرق بينه وبين قياس العلة، أنا ما تبين لي صراحة. ومنع تعدد اعتراضات مرتبة من أجناس. هل يجوز أن تأتي بأكثر من قادح على قياس واحد؟ يقول لك منع تعدد اعتراضات مرتبة من أجناس إذا كانت من أكثر من جنس، ويكفي جواب آخرها لا غير مرتبة ولا من أجناس. يعني شنو؟ يعني ما يمنع اي فيها شوي ركاكه في شنو ايش يقول لو وجه تعدد اعتراضات مرتبه لا غير مرتبه ولا من اجناس. معناته ومنع تعدد اعتراضات مرتبه بعدين لا غير مرتبه ولو ولا ولا انا اقول العباره فيها اضطراب شوي. ومنع تعدد اعتراضات مرتبه لا غير مرتبه ولو من اجناس. اي هذه تحت في الحاشيه عندي. اي ذكرت شيخنا بعد ما يكفي جواب اخر لا غير مرتبه ولا من اجناس. هذه عندك موجوده في الاخير؟ لا لا انا اللي عندي انت عندك شيخنا ويكفي جواب اخر ايه بعده لا غير مرتبه ولو من اجناس ولا من اجناس. ايه لا فيها حتى تحت اشار الى فيها تقديم وتاخير. شوف نقراها من الشرح. يقول ومنع بالبناء للمفعول عند الاكثر تعدد اعتراضات على المستدل مرتبه لان في تعددها تسليما للمقدم، لان المعترض اذا طالبه بتاثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع. يعني ما تقدر تذكر اكثر من اعتراض لان إعراضك عن أحدها كأنك سلمت بقوله إنما يقدح. زين، فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم، لأنه لو أصر على منع وجود الوصف لما طلبه بتأثير الوصف. يعني لو أصر على الأولى خلاص راح تسقط عدة اعتراضات، لأن الاعتراضات اللي ستأتي مبنية على ثبوت وجود الوصف، فما تقدر تجمع بين كل الاعتراضات مع بعض. واضح؟ لأن تأثير ما لا وجود له محال اللي هو الوصف، فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير، فيتعين الأخير الورود فقط. ولهذا قال القاضي أبو يعلى وغير من أصحابنا لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل. لو أورد النقض ثم منع وجود العلة، لأن النقض مبني على شنو؟ على وجود العلة. فكيف تجمع بين متناقضين؟ لازم تحدد. لم يقبل لتسليمه للمتقدم، وعند كذا كذا إلى آخره. ولا يمنع تعدد اعتراضات غير مرتبة. طبعا لا غير مرتبة مثل ما ذكرتني لا يمنع، ولو كانت من أجناس، ولو من أجناس مثل ما ذكرت إن هذا هو الصحيح، ولو كانت من عدة أجناس طالما أنها غير مرتبة. طيب لماذا؟ لأنك لم تبني شيء على شيء، يعني ما جعلت هذا مترتبا على هذا، كأنك قذفت بأكثر من سبب، أنت اختار واحدة منهم. يعني كأنك تقول أنت نق أو قولك باطل من وجوه، باطل من وجوه لا يترتب بعضها على بعض، فيدل على ضعف قولك أنني أستطيع أن أبطله من أكثر من وجه، فاختار أنت. كأنك تقول هكذا، لذلك لا يمنع ولو كانت من أجناس. تمام. ويكفي جواب آخرها. قال ابن عقيل وابن المني إنه لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم الدعاه إلى آخره. واضح؟ ويكفي جواب آخرها. بس انتهت عندك ها؟ بعدين هني زاد لا غير مرتبة ولا من أجناس، هذه لا ما أدري أحس أن فيها تقديم وتأخير، ولذلك تترك. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل يتكلم عن الجدل وأحكامه وآدابه وحده وصفته. قال رحمه الله فصل: الجدل وهو فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره. الجدل في اللغة مأخوذ من جدلت الحبل إذا عقدته وربطته، والجدايل اللي هي ما تربط فيه الشعر، وهو يطلق في اللغة بمعنى اللدد والخصومة والقدرة على اللدد والخصومة. تمام. في الاصطلاح هو فتل الخصم عن قصده، يعني أن تصرفه عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره. لطلب صحة قوله أي المجادل المتكلم، وإبطال غيره أي الخصم الطرف الآخر. قال دل القرآن، يعني خلينا نقول هذا رقم واحد اللي هو تعريف الجدل. اثنين، حكم الجدل هل هو مطلوب أم غير مطلوب؟ فقسم الجدل هنا إلى قسمين. قال دل القرآن على الأمر به، هذا القسم الأول اللي هو الجدل المحمود، على وجه الإنصاف وإظهار الحق، وفعله الصحابة والسلف، دل القرآن على ذلك. طيب، وهذا مأمور به. طيب، دل عليه القرآن كقول الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى آخره. وفعله الصحابة كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج، حيث جادلهم ورد منهم عددا، كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه جادل الخوارج أيضا كما ذكر ابن كثير في تاريخه وغيره. طيب، هذا المحمود. المذموم، قال: فأما على وجه الغلبة والخصومة والغضب والمراء. المراء، وهو أراد أن يعرف المراء، قال: وهو استخراج غضب المجادل، فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، ومنها وقيل وقال، وفيه غلق باب الفائدة، لأنك إذا جادلت شخص غلقت الباب الفائدة منه، لأنك بمجادلتك إياه طلبت إبطال قوله وإظهار قولك، لن تستفيد منه، وفيه غلق باب الفائدة. وفي المجالسة للمناصحة فتحه، يعني إذا أنت تخالف قوم، وهذا ملحظ تربوي، إذا أردت أن تستفيد فلا تجادل ولا تتكلم بصفة المجادل الذي يريد أن يخطئ ويصوب كلامه، لأن ما راح تستفيد، يعني ستغلق باب الفائدة عليك، لن يتحمس الطرف الآخر لتفهيمك. لكن المجالسة للمناصحة، أما إذا أتى بهيئة السائل أو المسترشد أو المناصح أو طالب الفائدة أو إلى آخره، فتحه أي فتح باب إيش؟ فتحه أي فتح باب الفائدة. تمام؟ وهذا الكلام طبعا نقله الشيخ عن منه؟ عن البربهاري. البربهاري صاحب شرح السنة من أصحابنا حنبلي، له في كتاب شرح السنة نفسه قال: اعلم أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا يتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه السنة والحق. إلى أن قال: وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإن جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. وقال أيضا في شرح السنة البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. هذه عبارة البربهاري استخدمها هنا في مختصر التحرير. قال: وما يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس. يعني كأنه يقول: طيب، كيف نفعل ونقول بمن يقع بالجدال الذي روي عن السلف وعن بعض الأئمة؟ نقول: هذا خرج مخرج إيش؟ أيوة، الشافعية في ردي على حاتم اسمه هذا حفص الفرد. كتب الشافعية عموما نحن بينهم سجالات وردود، الإمام أحمد نفسه رحمه الله رد على الزنادقة والجهمية وغيرهم كثير. يقول: هذا أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس. فأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي الحق فمحدث مذموم. يعني هذا اللي يكون بين المتجادلين من صفة كل واحد منهما أن يرجع، أن لا يرجع، لا يطمع، يعني مو ناوي، يعني إلا بيثبت اللي براسه الزين إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة، ليس فيه تبادل أطراف الحديث على هيئة المؤانسة والود، لا، فيه نوع من الشحن، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي الحق فمحدث مذموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وكل النصوص الواردة في ذم الجدل واردة على هذا المعنى، اللي هو الجدل المذموم الذي ليس فيه ود ولا فيه كذا، وفيه مغالبة وإظهار النفس وإظهار فيها حظ النفس. يعني كثير من النظرات ما في أحد يقول إن أنا حتى لو ظهر الحق ما راح أخذ، لكن مرات قرائن الأحوال تبين لك إن قدامك يقنعك بقوله وما بيأخذ قوله، يعني يدخل في ذلك. نعم، سيأتي الآن أنه إذا تبين لك أن الذي أمامك لا يريد الحق حرم مناظرته، حرم مناظرته. لكن أنا علقت تعليق، طيب الملحد هذا يعني هو أكيد ما يبي الحق، يعني هو أصلا لا نية له، كيف أفعل؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، إذا كان قصدي بالمناظرة المستمع لا هو، هذه لعل الأمر فيها يختلف، لأن المذهب يحرمون. إذا رأيت أن الطرف الآخر سيأتي الآن، الطرف الآخر هذا لا يقصد الحق فيحرم مناظرته، يحرم، يؤثمون المناظرة. طيب، قال: ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن، يعني الجدال ليش ما حسن؟ للإيحاش غالبا، لأنه يقع إيش؟ وحش. وهذا سبحان الله موجود، يعني قد تناقش شخصا في مسألة دنيوية أحيانا، يعني تجد في نفسك وفي كذا وكذا زين، لكن كأنه يريد أن يقول إيش؟ يعني تعارض المصالح والمفاسد، لكن فيه أعظم المنفعة مع قصد نصرة الحق. أو هذا القصد الأول، يعني خلينا نقول هذا نقدر نعلق عليه فنقول المقاصد الحسنة في المناظرة، إما أن تقصد نصرة الحق وهذا أعلى المقاصد، أو التقوي على الاجتهاد، يعني خلينا نقول تمرين، يعني خلينا نقول ما رأيك أن نتناظر يا شيخ أبو صالح في مسألة، أنت تتبنى رأيا وأنا أتبنى رأيا، تمرينا واستحضارا لقواعد المناظرة وإلى آخره، هذا لا حرج، هذا مقصد الحسن، لا المغالبة، وإنما التقوي على الاجتهاد. وكما يفعلونها العلماء، كان الشيخ السعدي يفعلها كما روي عنه رحمه الله، يجعل هناك مناظرات بين طلابه، إيه، وهذا يقوي الملكة، الملكة الفقهية إلى آخره. قال: لا المغالبة وبيان الفراهة، الفراهة يعني الحذق، يعني أنا أفهم منك وأنا أحسن منك، هذا مذموم، نعوذ بالله منهما، اللي هو المغالبة والفراهة، يعني بيان الفراهة قصدي، فإن طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك. الله المستعان. قال: والمعول فيه على إظهار الحجة وإبطال الشبهة. المعول في الجدل هو إظهار الحجة وإبطال الشبهة، فيرشد المسترشد ويحذر المناظر. إذا جاءك واحد مسترشد ترشده، وإذا جاءك مناظر تحذره، هذا الصحيح. فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته، هذا هو. لو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته. لو جاك واحد تدري أنه ما يبي الخير، ما يبي الحق، يبي يجادلك بس على المذهب، يحرم أن تجادله. شوف ذلك. فلو بان له سوء قصد خصم توجه تحريم مجادلته. قال ابن مفلح: توجه في تحريم مجادلته خلاف. قال في شرح التحرير: قلت وهو الصحيح التحريم، قال قلت وهو الصحيح من المذهب التحريم، صحيح من المذهب تحريم من ظهر إذا بان لك سوء قصده في الجدال أن تناظره، حرم عليك ذلك. لكن أنا إيش قلت؟ قلت يشكل عندي مسألتان، مسألة غير المسلم اللي ما عنده نية أصلا، يعني ما أقدر أحسن فيه إلا أن أقول إنه تبين لي إنه يعني عنده إنصاف أو عنده شيء من الإنصاف اللي ممكن يقوده إلى الحق، هذه مسألة. المسألة الأخرى إذا كان قصدي الجمهور لا ذات المناظر، هل يتوجه أيضا التحريم حتى لو بان لي سوء قصده، اللي خلينا نقول عنده قول مشتهر والناس متأثرة فيه وعنده منبر، فأنا أريد أن أسقطه أو أريد أن أبين فساد قوله حتى لا يتأثر به الناس. فهنا الظاهر والله أعلم أن الموضوع يخرج عن دائرة التحريم. قد لا يكون لجدال، قد يكون استغلال موضوع نصح الناس. بالضبط بالضبط. طيب، ثم قال رحمه الله: ويبدأ كل منهما بحمد الله تعالى والثناء عليه. هذا من آداب المناظرة، أن يبدأ كل واحد منهما بحمد الله والثناء عليه. وللسائل إلجاء مسؤول إلى الجواب. طبعا طرفا الجدل هو السائل والمجيب، أو السائل والمعترض. خلينا نقول السائل هو الذي يسأل عن الحكم، عفوا السائل هو المعترض. السائل هو اللي يقول ما قولك في كذا، ما تقول في مثلا اشتراط النية مثلا في إزالة النجاسة، هذا سائل. تمام. والمجيب هو وأنا معترض المفروض. واحد يدافع عن الشيخ. إيه لا، يسمونه السائل والمستدل. كأن الشيخ فيهم عكس بين المناطق والأصولية، تسمية هذا عكس تسمية ذا. يمكن والله ما أدري، ما يحضر بينها. ممكن ممكن أن المستدل والسائل، السائل هو المعترض نفسه، والمستدل أو المانع يسمونه، المانع والشيء مثل ما تفضلت صح، كان في ذهني شيء كذي. طيب، لكن هنا سماها السائل. السائل هذا اللي هو المعترض نفسه. وللسائل إلجاء مسؤول إلى الجواب، كل جواب فيجيب أو يبين عجزه، ولا يجيب مفصحا تعريضا. يعني شنو؟ يعني أنا كسائل مثلا ومعترض أسأل عن إيش؟ أسأل عن الحكم وعن دليله وعن وجه دليله. فإذا كنت مفصحا ما تقول يا شيخ مثلا في حكم إزالة النجاسة بلا نية؟ سؤال مفصح، لا يجوز أن تجيبني معرضا. أقول الجواب معروف، ولا يجهل أحد الحكم في كذا، أو أتيك بكلام بعيد أو تعريض، ما يجوز هذا. قال: ولا يجيب مفصحا، أنا مفصح في السؤال وواضح في السؤال، لا تجيب تعريضا، ماشي؟ وعليه أن يجيبه فيما فيه خلاف. ما يتوجه الإجماع، ما في مجدال في الإجماع، لازم في مسألة خلافية. وعليه أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته. وللسائل أن يقول: لماذاك؟ لماذا قلت بهذا؟ فإن قال: لأنه لا فرق، قال: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع. يعني ما فتني شيء يعني. ونخالفك فيهما. يعني ليش جعلتها مثلا، ليش يا حنفي لم تشترط النية في إزالة في مثلا الوضوء؟ لم تشترط النية في الوضوء، يقول لك لعدم الفرق. يقول ماشي، لعدم الفرق ما أنا أدري أن أنت ما لم تفرق، لأن عدم الفرق يساوي الجمع. لا، أنا أريد دليل. طيب، قال: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ونخالفك فيهما. فإن قال: لا أجد فرقا، قال: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا. عدم العلم ليس علما بالعدم. ويشترط انتماء سائل إلى مذهب، إلى مذهب ذي مذهب للضبط. يعني كلاهما لابد يكون له ينتمي إلى مذهب معين، لأن الجدل دون انتماء إلى مذهب يفتح باب الروغان، ما تلزمني بشيء. طيب، راح تتفلت مني، والله أنا أشوف كذي، ما يصير أنا أشوف كذي، هذا مزاج صار، مو انضباط. يجب أن يكون هناك مذهب منضبط. وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا. ما هو الوضوء عندك؟ هل تقصد الوضوء اللغوي أو الوضوء الاصطلاحي؟ لا، الأمر الجلي يجب أن يتنزه عنه المتناظران، لأن الموضوع يعني ليس يعني مجرد كلام، لا، لابد أن يكون يتوجه مباشرة إلى الإشكال. قال: ويجوز طلب المذهب، أنا ما أدري هذه عندك ولا لا، ويجوز طلب المذهب لا وضعه وطلب الدليل له، ما عندك ها؟ هذه يبدو أنها زائدة. أي طيب، ويكره اصطلاحا تأخير الجواب كثيرا، يكره أن لما أسألك تأخر الجواب تفتح مواضيع ثانية لا جاوبني، يكره تأخير الجواب كثيرا. ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله، أقول لك والله ما دليلك؟ دليلي والله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا. أقول لك من وين هذا؟ أقول لك والله في كتاب حياء علوم الدين الغزالي، كتاب حياء علوم الدين ليس كتاب حديث، ما يصير تنسب إليه. قال ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله، تمام. نأتي هنا إلى نقطة النهاية في الجدل، ما هي؟ الانقطاع. كيف يكون الانقطاع؟ الانقطاع هو العجز عن إكمال الجدل، تمام؟ كيف يكون الانقطاع؟ قال وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال، سؤالك مو واضح، ما فهمناك، شنو تبي بالضبط؟ وطلب الدليل، أي وعجزه عن طلب الدليل، يعني يسأل إذا تبي يوضح سؤاله ما يقدر يوضح. ما يقدر يوضحه ولا يقدر ولا ندري ايش تبي بالضبط. وطلب الدليل ووجهه وطعنه في دليل المستدل ومعارضته، هذه خمسة أشياء مهمة السائل، خمسة: طلب الحكم، طلب الدليل، طلب وجه الاستدلال من الدليل، والنقض أو الطعن، طعن في الدليل، هذا من مهامه ومن وظائفه أن يطعن في دليله، زين، ومعارضة الدليل. ما معنى معارضة؟ أن يأتي بدليل يعارضه، هذه خمسة أشياء إذا عجز عنها انقطع. قال وانتقال إلى دليل آخر، يعني أنت تقول لي مثلا دليلي كذا وكذا، فأروح أقولك عطني دليل ثاني، أقولك لا جاوبني على دليلي هذا، يلزمك إما أن تقول به أو أن ترده، إذا انتقلت إلى دليل ثاني فهذا انقطع منك يا أيها يا أيها السائل. أو مسألة أخرى قبل تمام الأولى، لحظة وقف، خلنا نخلص مسألة مسألة، لا تدخل لي مسألة في مسألة ولا دليل في دليل، امش معاي واحدة واحدة. فإذا عجز عن هذا كله أو واحد منه انقطع السائل. كأنه أصوليين يسمونه صاحب الدليل مستدل على دليل، قصدك اللي هو المجيب عكس السائل، يعني السائل يسمونه المعترض، المعترض هو كذلك، ترى هو معترض في الحقيقة، لا يعكسون، يقول هذاك مستدل لبطلان دليل، إيه اللي هو المعترض نفسه يسمونه مستدل، ممكن، وهذاك معترض لأنه يعترض استدلاله، ممكن أظن راجع حيشة أظن. طيب قال ومن الانتقال ما ليس انقطاعا، هنا استدراك، احنا قلنا جعلنا من سبل انقطاع السائل أن ينتقل، لكن لا، يقول لك أحيانا قد يكون الانتقال له عذر ولا يعتبر انقطاعا. ومن الانتقال ما ليس انقطاعا كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول، قل ما تقول في رد اليمين؟ قل هذه المسألة مبنية على مسألة الحكم بالنكول، لا لا تنتقل من مسألة مسألة، لا هذا منتقال، هذه مسألة مبنية على مسألة. أو قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه، ما قولك في قضاء صوم النفل؟ أقولك هذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مسألة خلنا نثبت المسألة الأخرى قبل هذه، وهي شنو؟ هل يلزم إذا شرع في النفل أن يتمه؟ يقولك لا لا تنتقل، لا أقولك هذا منتقال، هذا داخل في مسألتنا، ولكن هذه مسألة مبنية على مسألة، فهذا لا يسمى انقطاع. قال وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض وليس لكلها دليل يخصه، إن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه، يعني السائل اللي هو منه المعترض، إذا طالبه بدليل على ما سأله، يعني طالبه منه المستدل أو المجيب، زين، يعتبر هذا انقطاع منه، أي من السائل كما في الشرح هنا، لبناء بعض الأصول على بعض. هاي العبارة شوي وقفت عندها صراحة، وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه أي من السائل، يعني ما يحق للسائل أن يطالب بدليل على ما سأله. طيب، قال رحمه الله: وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه أي من السائل، لبناء بعض الأصول على بعض. يعني يبدو لي ظاهر لي من العبارة الذي إن طالبه أي السائل طالب الخصم بدليل غير الدليل العام. يعني شو أقول لك الآن؟ هو عنده خمس وظائف كما قلنا، من هذه الوظائف المطالبة بالدليل، فلا يحق له أن يطالبه بدليل على ما سأله. يعني اللي فهمته من العبارة والله أعلم أدلة جزئية على كل كلمة يقولها، عطني دليل هذه، عطني دليل هذه، عطني دليل هذه، يعتبر هذا انقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض. يعني كأن فيه نوع من التعنت من قبل السائل. تظهر لك فيها شيء؟ ما أدري، لكن السائل يعني يعترض على أمر، أنت اعترض لا تسأل عن الدليل. أيوة، اعترض على دليل. نعم، لك الحق في الاعتراض في 25 طريقة في الاعتراض، لكن لا تطلب الدليل على كل قول، على كل جزئية. خلينا نقول، هل هذا المقصود؟ لعل هذا الأقرب. يعني شغله الاعتراض، مو يطلب مني أدلة. أيوة، وظيفتك الاعتراض ليس طلب الدليل. هذا هو، والله أعلم. صحيح. قال رحمه الله: وكلاهما يجحد ما عرف من مذهبه، ولا بجحدي عفوا، والمسؤول بعجزه، يعني ينقطع. عرفنا كيف ينقطع السائل، الآن كيف ينقطع المسؤول؟ والمسؤول أي ينقطع بعجزه عن الجواب وإقامة الدليل، أي وعجزه عن إقامة الدليل، وتقوية وجهه، أي عجزه عن تقوية وجهه، وعجزه عن دفع الاعتراض. إذا عجز عن هذه أحد هذه الأمور الأربعة انقطع. وكلاهما ظهر بجحدي، صح؟ تعيش عندي، يعني عندي يجحد. وكلاهما بجحدي، يعني يعجز السائل والمسؤول إذا جحد ما عرف من مذهبه. ينقطع الحين مذهبك معارف، أو ثبت بنص، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مذهبه خلافه أو إجماع. يعني إذا كان قد جحد نصا ولكن مذهبه ضد هذا النص، هنقول ما ينقطع. لكن إذا جحد نصا والمذهب ليس بخلافه فهذا ينقطع، أو بإجماع إذا نقض إجماعا أو جحد إجماعا، هذه الأمور ينتقض أو ينقطع. قال: وعجزه، أي وينقطع أيضا بعجزه عن تمام ما شرع فيه، وخلط كلامه على وجه لا يفهم، هذا سواء كان السائل والمسؤول، وسكوته حيرة بلا عذر، وقف حمار الشيخ في العقبة كما يقولون، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر. ضيع السالفة، روح يمين وسماء هروب، هذا انقطاع. وغضبه، عصب يطق كت الماي، أو قيامه في غير مكانه، تصير بالمناظرات، تشوفه يكتون الماي ويكت الشاي قناة الجزيرة وغيرها، زين. وسفهه على خصمه، يتسافه عليه، يسب، يغلط عليه، والشغب بالإبهام بلا شبهة، يعني شنو؟ يقول كلامه مفهوم، يبهم عليه، أنت عارف شنو قصدك، تعرف شنو هذا، أنت عارف الكلمة، هذا انقطع. ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السامع أو انتقاله إلى أوضح منه، لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة إبراهيم مع النمرود، لما قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. هل هذا انقطاع من إبراهيم لما قال له، قال فإن الله يأتي بالشمس؟ لا، هذا هو سوء فهم الدليل، هو ذكر الدليل أو أشار إليه، لكن هذا فهم شيء آخر، لأنه قاس المجازي على الحقيقي. لما أتى إلى معدوم أو محكوم بالإعدام وأطلقه، وأتى إلى بريء وقتله، قال أنا أحيي وأميت، هذا ليس إحياء وإماتة حقيقية. فانتقل إبراهيم عليه السلام من الدليل الذي فيه نوع خفاء على فهم هذا النمرود، إلى دليل لا يمكنه أن يعارضه، اللي هو دليل أوضح. تمام. قال: ومن أدبه وتركه شيء، هذه جملة اعتراضية، يعني من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المتجادلان، إجمال كل منهما خطابهم على الآخر، يعني حسن ألفاظه وإقباله عليه، ما يروح يعرض عنه هذا يتكلم وصاد عنه، وتأمله لما يأتي به، وترك قطع كلامه، يعني ما يقاطعه، وأن يتأمل يفكر في كلامه زين، وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة والفخر عليه، يترك كل هذا، يترك الصياح، يترك الحدة، يفخر عليه، أنا أحسن منك، أنا عندي الفخر. أنت عندك الضجر في نسخة ولا أشار لنسخة أخرى؟ في نسخة الضجر، كلاهما صحيح. والإخراج له عما عليه اللي هو يعني الحيدة واستصغاره، أنت أصغر مني، أنت ما تفهم، إيش حقة تناظرني إذا أنت تشوفني أصغر منك. قال: ومقام التعلم تارة بالعلو وتارة باللطف، يعني شنو هذه المقامات؟ أنا التعلم عندي، في عندك نسخة التعليم؟ عندك التعليم؟ في نسخة التعليم، يعني هذه الأمور تجوز للشيخ في مقام التعليم أحيانا، ممكن يؤنب تلميذة إذا ظهر منه ما يعني ما يشين، ممكن يصيح في وجهه، ممكن يحتد عليه، ممكن كذا، هذا لا تقيس هذا على مقام المجادلة والمناظرة. مقام التعلم أو التعليم تارة بالعفو وتارة باللطف. قال: وينبغي ألا يغتر بخطأ الخصم، يعني زلزلة لا تغتر فيها، ترى يمكن حابل لك صح، وأن يحترز من حيلته، وألا يعتاد الخوض في الشغب، يعني إياك أنت تشاغب وتحاول أن تلعب بالألفاظ وتشغب، وأنت ذاك اليوم أصلا سويت كذا، وأنت سويت كذا، وأنت أصلا قصدك وهدفك ونيتك، لا لا. قال: فيحرم الإصابة ويستروح إليه، يعني يستروح إلى الشغب، فيحرم التوفيق، مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله تعالى. أنت ترى يعني ما في واحد ما ينقطع مهما بلغ. لذلك شوف العبارة الجاية عظيمة، قال: وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل، ممكن عالم بس ما يعرف يجادل، فإنه صناعة، يعني الجدل، والعلم مادته، فالمجادل يحتاج إلى العالم ولا عكس. يعني لما تشوف واحد ما يعرف يجادل أو منقطع، مو معناته أنه ما عنده علم، لأن هذه صناعة ممكن يتقنها من لا علم له. قال: ولا عكس، وألا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها. الله أكبر، يعني الناس اللي ما تحترمك ولا تقدرك، نزه نفسك عن مجادلتهم. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. إن شاء الله بإذن الله نختم قبل رمضان بإذن الله.